أوأمن أهل القرى أن يأتيهم عذاب الله وقت الضحى وهم غافلون متشاغلون بأمور دنياهم؟ وخص الله هذين الوقتين بالذكر لأن الإنسان يكون أغفل ما يكون فيهما، فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد.